الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حمدا لك يا رب نصرت عبدك وأعززت جندك وهزمت الأحزاب وحدك لا إله إلا أنت سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنعمت فأفضلت ومننت فألهمنا شكرك ألهمنا شكرك عملا وألهمنا حمدك ذكرا ما كنا نحلم بهذا النصر بالخيال فجعلته واقعا في عالم المثال ما كان يدور بقلبنا في يوم من الأيام أن يولي الجيش الأحمر هاربا منهزما أمام فئات من المؤمنين حافية الأقدام خالية البطون خالية الجنود ليس بين يديها ولا في قلبها إلا التوكل على الله عز وجل والاعتصام بكيانه والالتواذ بحماه وهو تكفل فنعم المولى ونعم النصير. نعم قبل عام فقط ما كنا نظن أن هذه النتائج سنصل إليها على الأوراق وإذا بها حقائق تطبق الآفاق. كنت بالأمس أراجع ملفات جولات كردبوس خلال السنوات الست العجاف من سنة 1982 إلى سنة 1988 إلى 14 من أبريل سنة 1988 في جولات من 12 إلى 12 لم أجد ذكر كلمة واحدة للمجاهدين، لم أرى أي شيء من خلال الاتفاقيات الأربعة التي عقدت عليها معاهدة جنين أي سهم من سهام هذا الجهاد المبارك يناله هؤلاء الأباة بعدما ضحوا وقدموا. بنيت وأنا أقلب الأوراق وتذكرت قول الشاعر: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم حضور. وقول أحمد شوقي: أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس. الدولة الأفغانية، الباكستانية، أمريكا، الاتحاد السوفياتي، هؤلاء الأربعة هم الذين يديرون الأمر، والمجاهدون ليس لهم أي ذكر سوى شذرة من الشذرات ويمنع المتسللين عبر حدود باكستان إلى أفغانستان، يمنع المرتزقة المتسللون. يسمون المجاهدين متسللين مرتزقة، والاعتراف بالحكم الشرعي في كابل الذي يرأسه نجيب. وكم مسح الناصحون من العالم الإسلامي المشركون على هؤلاء القوم الذين كأن أبا الطيب يقصدهم وهو يقول: لم يترك الدهر من قلبي ولا كبدي شيئا تطيمه عين ولا جيد. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول: أمات الموت أم بعر الذعر. لم يبق سهم في كمامته إلا وألقوا به في المعركة. لم يبق بيت في أفغانستان إلا وتحول إلى ميتم ومأثم. والطيبون في العالم الإسلامي مشفقون على نهاية هذا الجهاد ويخشون ألا تنسحب روسيا، فيغتنم أحدهم فرصة اللقاء بسفير روسي ثم يأتينا هنا إلى المشاور، وكأنه يملك الدنيا بين أبي حقيبته وبين يديه، وكأنه يريد أن يضع تاج الجهاد فوق مفرقي هؤلاء المجاهدين. يقول لهم: لقد وسطتني روسيا بضخامتها وعظمتها إليكم حتى تدخلوا إلى أفغانستان وتشتركوا في حكومة نذير وتجرون مصالحة وطنية، وينسحب الروس. وهؤلاء المجاهدون تعجب لهم، وهم كما قلت قد طحنتهم الأحداث استعبدت نفوسهم وأعصابهم الشمم التي تتناثر من السماء والأرض تتفجر تحت أقدامهم براكين، ومع ذلك يصرون. قمنا لأجل إقامة دولة إسلامية ولم يوضع السلاح إلا بقيام دولة إسلامية. كنت أرى القادمين والذاهبين والآيبين كما أقول من المخلصين الطيبين من العالم الإسلامي، وهم ينصحون مشفقين، ينصحون هؤلاء المجاهدين أن يقبلوا بنصف الحلول بثلاثة أرباعها، بأن يخفوا أهدافهم، بأن يقللوا عيار إسلاميتهم، بأن يظهر اعتدالهم. ولكن كما قال سعد بن ناشد: إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا ولم يستشر في رأيه غير نفسه ولم يرضى إلا قائم السيف جانبا، سأغسل عني العار ما بالسيف جالبا علي قضاء الله ما كان جالبا. يهون علي تهون على هؤلاء بلادهم وأولادهم ونفوسهم. إذا انفنت ألبانهم بأن يصلوا إلى مطالبهم. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، ويعظم في عين الصغير صغيرها ويصغر في عين العظيم العظائم. نعم، ادركوا الآن نعمة الله أن الأفغان لم يقبلوا نصائح المسلمين في العالم الإسلامي، وأدركوا الآن أهمية نضج القيادة وصلتها برب العالمين، وأدرك الآن وقد تحمتنا الأحداث بأثقالها ومرستنا التجارب برحاها، أدرك أهمية التربية في دعوة الإسلامية. لا بد للناس من دعوة إسلامية يتربون بها حتى يتعلموا التوكل على الله والاعتصام به والالتياب بكيانه وحماه بذاته وحماه. لا بد للناس أن يتربوا تربية طويلة، وأن تدخلهم الأحداث وهم يواجهون طواغيت بلادهم قبل أن ينتشكوا السلاح، سواء في وجه الطواغيت في بلادهم أو طواغيت الكفر أجمع. لا بد من تربية القاعدة الصلبة التي تكون صمام الأمان. إذا دارت رحى الزمان وكشرت النوائب عن أنيابها وأخذت الكروب بالخناق لا بد من أناس يفزع إليهم، يفزع لله عز وجل، ولكن وهم يدركون والناس يدركون أن هؤلاء الناس الذين ولوهم أمورهم مؤتمنون على الدماء، على الأعراض، على الأموال وعلى البلاد. وأي إنسان يصل إلى الحكم دون تربية طويلة ودون معركة شديدة ودون سجن ودون تشريد ودون جهاد، هذا يبيع البلاد في جلسة على الموائد الخضراء. ومن أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. في هذه المحنة التي مرت بنا في أفغانستان والتي كان لنا شرف مواكبتها للسنة الثامنة حتى الآن، تعلمنا الكثير الكثير. كنت أقرأ في الكتب الكيد العالمي والهلع الدولي من الإسلام، كنت أدرس نظريا أن فرائس الدنيا كلها ترتعد كلما ذكر خليفة أو مر بخواطرهم ذكر الخلافة أو دار بخلدهم مجيء دولة إسلامية تحكم بدين الله. لكنني ما فهمت هذا عمليا إلا من خلال الأحداث. وفي الأسبوعين الأخيرين هذين عندما رأيت بأم عيني تكالب العالم أجمع على أن لا تقوم للإسلام قائمة، وكان يمكن أن يمر الأمر بسهولة ومن خلال المصلحة ومن خلال لطف المعاملة وتضيع القضية والبلاد ويفسد الدين والعباد، لولا أن الله سخر لهذه القضية شبابا من أبناء الدعوة الإسلامية وقفوا أمام العالم كله يقولون لا. الضغوط الدولية، المؤامرة العالمية، المكر والمكائد من وراء الكواليس، الترغيب والترهيب، التلويح والتصريح، ولعبة الأصوليين والمعتدلين، كل هذه أسلحة يستعملها أعداؤنا البارزون أو أصدقاؤنا الذين قد يمثلون المخالب دون أن يعلموا، ويستغلون بصورة مباشرة أو غير مباشرة حتى يصلوا إلى النتيجة أن لا يقوم كيان للإسلام في الأرض. أدركت ثقل المسؤولية على المسلمين وعظم الأمانة على أعتاق الدعاة المخلصين، وأدركت عندها لماذا يشترط الفقهاء أن لا تنعقد البيعة لفاسق. أجمع الفقهاء على أن البيعة لا تنعقد لفاسق، ولا بد أن يكون إمام المسلمين وأميرهم رجلا عالما صالحا تقيا مجتهدا، ويبايعه 40 من المجتهدين. فإذا خلا الزمان من المجتهدين فيختار الأعلم والأصلح قياسا على أهل زمانهم. أدرك الآن أكثر من ذي قبل، لم تعد المعركة خافية، لقد انجاب الغبش وانقشع الغمام وتبللت المعركة أنها شرسة ضارية ضد كل من قال نريد أن نحكم الإسلام في الأرض. كلما حاول هؤلاء المجاهدون أن يلتقوا على رأي وأن يصلوا إلى حل، بدأت الضغوط الدولية والتحركات العالمية، وكل الأجهزة الآن مسلطة على إسلام أباد، فالعيون الراصدة والأقلام الكاتبة والأقمار الصناعية والمجلات الدورية والجرائد اليومية كلها آذان صاغية وأعين متسمرة على مكان الاجتماع، وماذا يمكن أن ينبثق عن هذا الاجتماع؟ إنهم يفرقون من الإسلام كفرق الأطفال من الغيلان والجن، وكما تخوف الأم طفلها في سريره من الجن والعفاريت، هؤلاء إذا أردت أن تخرجهم عن ثورهم وأن تشل تفكيرهم وأن يخرجوا مكرونات صدورهم فقل لهم الإسلام قادم. أي تقسيم هذا؟ الأصوليين والمعتدلين؟ نعم، الأصوليون، وقد أنطق الله أعداءنا بالحق، الأصوليون يريدون أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة، يريدون أن يرجعوا إلى أصول دينهم، والمعتدلون الذين يمكنهم أن يقبلوا إسلاما أمريكيا في المنطقة، إسلاما يقاتل الشيوعية الملحدة، ولكنه لا يقاتل الأمريكان الذين يشترون بأموالنا، قد يصنعون بأموالنا قذائف تتساقط على رؤوس أبناء المسلمين في صبرا وشتيلا وفي بيت المقدس وحيفا ويافا. نريد إسلاما سلعة تجارية يحرك حيث شاء أعداء الله من الغربيين والأمريكان ضد الإلحاد. لماذا؟ لأن الإلحاد أخطر من النصرانية، لأن النصارى قال عنهم القرآن ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ولذلك عندما تقول لهم أنتم كفار يقولون هؤلاء العلماء جهلا لا يدرسون كتابهم، نحن أهل كتاب ولسنا كفارا. فمن نعم الله عز وجل كما قلت لكم أنه جل الأزمات السياسية والفتن الدولية الواحدة والأخرى دون أن يكون للمجاهدين حول ولا طول. هم ضعاف ولكنهم أقوياء برب العالمين. هم فقراء ولكنهم أغنياء بخالق الناس أجمعين. هم أذلة ولكنهم أعزة لأنهم يلوذون بحمى رب العالمين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. الصحف العالمية الآن تراهن على الحرب بين المجاهدين وعلى تمزيق شملهم وعلى تشتيت كيانهم. ويبدو هؤلاء القادة بالصحف الأمريكية صورة لرباني مع حكمة يار يصافح بعضهما بعضا وتحتها today they are friends tomorrow the fight will begin. اليوم أصدقاء وغدا يبدأ بينهما الحرب. ولكن كما قلت لكم بيوت الدول المحيطة فقير وفتن كثيرة ومكائد مكر الليل بمكر النهار يوصل. وهؤلاء ليس لهم إلا الدعاء بالأسحار يجأرون إلى الواحد القهار أن ينجيهم من هؤلاء الأشرار. وصمام الأمان الثاني بعد اللجوء إلى الله وجود شباب ممن تربوا في الدعوة الإسلامية وعرفوا المكائد العالمية والمؤامرة الدولية وهم يقفون أمامها يقولون أنا صخرة الوادي إذا هي زوحمت وإذا نطقت فإنني الجوزاء. وكثير من الأمور لا يستطيع الإنسان أن يصح بها في مثل هذا الجمع وتعمل في أعناقه وتترك بصماتها في أعناق نفسه تؤكد الحقائق التي طالما أشرنا إليها. التربية القاعدة الصلبة البناء القيادة الصالحة وإلا يضيع الجهاد والبلاد. ما رأى أعداء الله عز وجل بعد أن أعلن قبل أيام أن رئيس الدولة محمد نبي وأن رئيس الوزراء أحمد شاه لم تمض ساعة بل لم تمض دقائق وإذا بالعالم كله يتحرك كأنما حصل في كل بيت انفجار وهرع الناس إلى الشارع ليروا لينجوا بأنفسهم. لن ترضى أمريكا ولا ترضى الصين ولا ترضى إيران ولا ترضى ولا ترضى. ماذا لا ترضى؟ لا ترضى أن يكون أحمد شاه رئيسا للوزراء. لماذا؟ الحق أنه الجواب الحقيقي لأنه من الأصوليين، ولكنهم يقولون لا بد من قاعدة عريضة، ولا بد أن يكون الرؤساء من القادة السبعة، رئيس الدولة من القادة السبعة، ورئيس الوزراء من القادة السبعة. وانبرى ذلك الشاب الذي بدأ بتفجير الجهاد وحفظه الله من المؤامرات عبر السنين العشر رغم تكاثرها ومحاولات الاغتيال، رغم تواترها، حفظه الله لمثل هذه الأيام. انبرى حكمة يار يرد على العالم كله. قال: إن كنتم تريدون رئيسا من القادة السبعة فنحن نرشح سيافا لرئاسة الوزراء. فبهت الذي كفر وزاد الطين بلة ووجه سهما إلى نحورهم ورد عليهم بلوتهم. قال: هذا سياف قائد من قادة المنظمات السبع، كل الدنيا تعترف أنه قائد من قادة المنظمات، فمحمد نبي رئيس للدولة وسياف رئيس للوزراء. فأطبقوا أفواههم ولم ينبسوا ببنت شفة، ورفعت الجلسة لتدبر المكائد وليوصل المكر كيف يمكنهم أن يستخلصوا الحكم من بين أيدي هؤلاء. فكروا، فكروا بحل ترضى عنه أمريكا. قال لهم حكمة يار: نحن لم يفرض علينا أحد من العالم رأيه، وإذا فرضت علينا قيادة ترضاها أمريكا فسأقاتلها كما قاتلت روسيا. إن هذه النماذج، هذه العينات التي وضعت في الأحماض الأمريكية والغربية عشر سنين ولم تستطع الحوامض الأمريكية المركزة الساخنة أن تذيب معدنهم أو تغير أصالتهم. هؤلاء الذين طحنتهم الحروب هم يخشون بعد ذلك، بعد أن هزموا روسيا، هل يخشون من آراء البشر؟ إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحول. هم يضعون أرواحهم على أكفهم، وبقدر من الله حفظ هؤلاء الشباب ليوم كريهة وسداد ثغري. سياف عدة مرات ينفل للإعدام، وقبل الإعدام بدقائق يؤجل الإعدام إلى الليلة الثانية. ولقد سطر في سجلات وزارة الداخلية أن سلاف قد نفذ فيه الإعدام، وهم يظنون أنه قد واراه الرغام وسوى تحت التراب، ولكن رب العزة كان قد أعده ليكون خنجرا في حلوقهم إلى أي إلى ما شاء الله وما يريده الله عز وجل. أخيرا وقبل 3 أيام قرع باب القادة 7 ودخل القائد الرباني الشيخ جلال الدين حقاني عليهم وقال أنا ممثل 70 من مجلس الشورى، إن لم تستطيعوا أن تخرجوا بقرار نحن نستطيع أن نخرج بقرار. وبادر سياف وقال هات ورقة حتى أوقع لك أرتضي أي حكم تحكمون وألتزم بأي قرار تخرجون. وتابعه حكمة يار، ثم أمضى القادة 7 على قبول قرار هؤلاء، واختار 70 منهم 14 وأغلقوا عليهم بابهم 3 ليال سوية، وحاول بعض الناس أن يقرعوا أبوابهم فخرج عليهم كذلك 2 أو شبل من أبناء الدعوة الإسلامية، وقال لم نسمح لأحد أن يدخل مجلسنا هذا، وردوا عن الأبواب وأغلقت الأبواب. وفي مساء أمس خرجت النتيجة، كان هؤلاء قد اتفقوا على أن يكون الفائز الأول أميرا من بلاد ووزيرا للصحة وزارة الصحة لحزبه، والثاني رئيسا من وزراء ووزيرا من مواصلات، والثالث كذا وزع الوزارات. وخرجت النتيجة أن يكون المجدد رئيسا من بلاد أو أميرا من بلاد، والشيخ سياف رئيسا من وزراء، وبينهما صوت واحد. عندما سمعت النتيجة فرحت كثيرا، لأن ابن الدعوة الإسلامية صمام الأمان للقضية، والفترة انتقالية، والوزارات التي خرجت الحمد لله لو أخذنا ورقة نحن ووزعناها كما أردنا لا تخرج كما خرجت. نحن الآن في مرحلة انتقالية، هذه المرحلة الانتقالية تشرف حكومتها على الانتخابات لتأتي بحكومة دائمة خلال 6 أشهر، فكل ما جرى إنما هو مؤقت بالإمارة والوزارة ريثما يتم الانتخاب ويستقر الأمر ويفوز من فاز بجدارة، لأن كل حزب من الأحزاب الآن لا يمل العدد كما للحزب الآخر، والحسم للحسام والقرار الأخير لأولئك الذين تشكر الأرض ذكرهم أمام رب العالمين، لأولئك الذين في الداخل، وستجري الانتخابات حسب الأحزاب، والحزب الذي يفوز هو يأخذ من الوزارة، هو يأخذ رئاسة الدولة، ومن الوزارة بنسبة ما فاز به من الأصوات في الانتخابات. في هذه الفترة كان هذا حلا من الله عز وجل، وارتحت كثيرا وسجدت لله شكرا. لا بد من تجاوز الأزمة، ولا بد من أن تخرس الألسنة، لا بد من أن تقتنع أصوات اليساريين والعلمانيين والماديين في العالم العربي الذين لا زالوا يحلمون بروسيا العظمى ويعتبرون هؤلاء من المعارضة. لقد كان الأولى بكل شيوعي في الأرض أن يواري وجهه خجلا لما أصاب أمه السيدة العظمى روسيا من الجراح المفخمة القاتلة، ومن الهزات العريفة، ومن هتك أستار الهيبة التي كانت تنسج حولها كخيوط العنكبوت. لو كان عند كل شيوعي في الأرض ذرة من حياء أو قطرة من ندى أو بقية من رجولة لانتحر حزما على أمه، ولكنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لا بد أن يكون هذا، والله هو الذي اختار الحل، اختار هذا الحل لتتجاوز الأزمة، وليجمع اعتراف العالم على هذه الدولة، ولتحقن الدماء، ولتصفى النفوس، ولينسق الإخوة، ولتتساعد الجبهات، وحتى لا تزهق أرواح أو تسفك دماء أو يتساقط شهداء على الطريق إلى كابل التي هي قاب قوسين أو أدنى ستسقط بيد المجاهدين. لقد سجدت وسجد الإخوة الحاضرون معي عندما علمنا النتيجة، قالوا: أنت راض عن النتيجة؟ قلت: نعم أنا راض، حتى نتخطى هذه العقبة وهذه الحكومة، إنما هي وقتية ترتب للحكومة الدائمة، ومطمئن لأن فنان الأمان موجود، ولأن وزارة الدفاع خرجت لأحد أبناء الدعوة الإسلامية ووزارة الداخلية، خرجت لعالم جليل وهكذا. فقلت أنا مرتاح جدا لهذه النتيجة، لأن العالم لن يسكتوا عنكم في هذه المرحلة. فإذا دخلنا كابل فالأمر يهون والقضية سهلة، يهمنا في هذه الفترة ألا يضيع الإسلام وألا يضيع الهدف الأساسي من هذا الجهاد، وهو قيام دولة إسلامية وحكم إسلامي، وأن يكون صمام أمان على الأرواح والأموال والأعراض. وهذا موجود من خلال التشكيلة القائمة. وبعد ذلك فالذي ساق هذه الانتصارات يدخر للمجاهدين ما يدور بخلد العالمين من استقرار وأمان مكين إن شاء الله. فيا أيها الإخوة، عليكم أن تدركوا من أعماق قلوبكم أن الإسلام محارب من كل الدنيا، وأدركت بسبب هذا كذلك سبب الضربات الوحشية وحركات الإبادة القمعية للحركات الإسلامية في العالم الإسلامي، لأن عناصرها لا تذوب، ولأن رؤوسهم لا تتطأطأ، ولأن هاماتهم لا تذل، ولأن أعناقهم لا تخضع. ومن هنا أجمعت الدنيا بأسرها على محاربة الدعوات والتجمعات الإسلامية، خاصة تلك التي تنادي بإعادة الخلافة إلى ربوع العالمين. وأدركت وظيفة النماذج ومهمة الأفداد في الأمم، فكم من فرد بأمة، إن إبراهيم كان أمة، وكم من فرد قراره يحمي الأمة بأموالها وأعراضها ودينها، وكم من فرد باع دينه وأمته لقاء كأس راح أو من أجل ابتسامة من أولئك الطغاة عمالقة الكفر في الأرض. فاعتبروا يا أولي الأبصار، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأخوة، إن الذي يعيش في جو المعركة يفتح الله عليه التوفيق للإجابة، ويسدد الله مسيرته، ويؤيد خطاه، ويلهم الإجابة. وكثيرا وأنا أعيد شريط الذكريات أقول الحمد لله أن المجاهدين لم يطيعوا نصح السياسيين الطيبين في العالم الإسلامي، لأن السياسيين والطيبين في العالم الإسلامي لا يستطيعون أن يدركوا الآفاق التي يعيش بها المجاهدون، ومهما حاولوا أن يقفزوا فهم في داخل القفص، سرعان ما تصطدم رؤوسهم بسقفه فينزلون ويعودون في الأقصى. وهؤلاء تحرروا من كل العلائق، وقطعوا كل الوشائج والوثائق إلا وشيجة واحدة بقيت متصلة برب العالمين. تعود ألا تقدم الحب خيله، إذا الهام لم تسند جنوب العلائق ولا ترد الغدران إلا وماؤها من الدم كالروحان تحت الشقائق. تعودوا على الموت وألف الصعوبات، وأصبحت المشقات جزءا من حياتهم، وتجاوز العقبات شيء أساسي في مسيرتهم، ولذا يهون عليهم كل شيء، يهون عليهم رماني القوم بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نفال، فصرت إذا أصابتني سهام تكثرت النصال على النصال، فهان وما أبالي بالرزايا لأني ما انتفعت بأن أبالي. هؤلاء مسيرة مباركة لن يتركها رب العالمين، وظننا بالله وحسن ظننا به سبحانه أن يحقق هدفهم بعد هذه المسيرة الطويلة. والذين ينتظرون من شعب بكامله فيه تجار الدماء وفيه باعة الأشلاء وفيه تجار الحروب وفيه المنتفعون والعيون والجواسيس سواء للدوائر المحلية أو الدولية، الذين يريدون من شعب بكامله أن يلتقي على قلب رجل واحد وأن يأتلفوا على كلمة واحد منهم، هؤلاء لا يعرفون التاريخ ولا يدركون طبيعة البشر، ويريدون من الأرض من الناس محالا ما دام في الموجود المنتفع والعميل وغير ذلك، لا يمكن أن تلتقي كلمة الأمة واللقاء والتقاء كلمة الأمة بعد أن تل ملك الزمان وتصبح قيادة مركزية عندها بالترغيب والترهيب يسلس مقاد الناس ويعودون إلى القيادة، فالسجون موجودة والإغراء والترهيب والإغراء موجود. الإسلام بحقه الواضح النافع موجود، ومن لم يرد أن يتبع فهنالك العقوبات تنتظر. ولو استطاع أحد أن يوحد الناس بالنصائح والإرشاد لاستطاعه سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يذعن الناس له، ولم يستطع أن يملك ناصية الجزيرة العربية إلا بعد أن خضب شوكة الشرك في مكة وأمسك بالنقاب، وعندها جاء عام الوفود ودخل الناس في دين الله أفواجا. فلا تنتظروا وحدة كاملة لشعب بكامله، إنما هي في هذه الفترة ترقيعات ومحاولات حتى نصل إلى الأرض الحقيقية، وحتى تقوم الدولة التي يقوم عليها الأمناء على الدين والأعراض والدماء. واعلموا أن الله صلى وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما،